إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أصيب رجل بمرض نفسي فراح يبحث عن العلاج والدواء، وعرض على طبيب للأمراض العصبية والنفسية، وكانت المشكلة في أن الرجل المريض يعتقد أنه جثة ميتة وأنه ليس بحي، وحاول المعالج محاولات مستميتة أن يقنعه بأنه حي وليس بجثة ميتة، فلم يقتنع، فما زال يكلمه، تواصل معه إلى قناعة محددة. سأل: هل الجثة الميتة إذا جرحت تسيل منها الدماء؟ قال: لا، الجثة الميتة إذا جرحت لا تسيل منها الدماء. وبحركة بارعة خاطفة جرحه طبيبه المعالج جرحا سطحيا يسيرا بمشرط معه، فسالت الدماء. فقال: ما تقول الآن؟ قد جرحت فسالت منك الدماء، وقد قررت أن الجثة الميتة إذا جرحت لا تسيل منها الدماء، إذن فأنت حي ولست بميت. قال له: الآن فقط عرفت أن الجثة الميتة إذا جرحت تسيل منها الدماء. ذهب رجل يبحث عن الحكمة إلى حكيم موصوف بها، وكانت للحكيم فراسة، فلما تطلع في صفحة وجهه أحس مكنون قلبه، استضافه وقال: ما هي طالبتك؟ قال: جئت أتعلم الحكمة. قال: نعم، ولكن بعد أن أؤدي لك واجب الضيافة. أتى بدورق فيه سائل وأعطاه كوبا، وأخذ يصب من هذا الدورق في ذلك الكوب حتى امتلأ وفاض، واستمر أيضا في صب سائله ذلك من دورقه في كوب الرجل، حتى قال له: حفظك الله، لقد امتلأ الكوب وفاض، وهذا هو الإكرام الذي قد جئت به، يسيل الآن على الأرض. فقال: وامتلأ كوبك؟ قال: نعم. قال: ولا يقبل شيئا بعد؟ قال: لا يقبل. قال: كذلك أنتم تجيئون إلي وأكوابكم مملوءة، فمهما وضعت فيها من شيء فاض عنها ولم تقبله. الذي نريد أن نصل إليه من ذلك هو أن الإنسان يمكن أن يعيش أسير فكرة خائبة، وأضيق سجن في الحياة هو الفكرة الخائبة التي لا تقبل التحقيق، ولا يملك صاحبها القدرة على تحويلها إلى واقع يعيشه في الحياة. فهذا أضيق سجن يسجن فيه الإنسان، لأنه لا يستطيع أن ينفك عن فكرته الخائبة، وهو في الوقت عينه لا يملك أدوات تحقيق تلك الفكرة في الحياة، فيحيا بها معذبا. فهذا يحمل سجنه في حدود جلده، ويحيا في حياته مسجونا في أضيق سجن يكون. الناس يحيون في الجملة أسراء لأفكار خائبة، لأننا ننشأ جميعا في بيئة غير متجانسة، والذين يقومون على التربية في الجملة لا يملكون رؤية واضحة، وهذه البيئة تتعرض أيضا من قديم للاختراق والغزو، فما تزال تغذى في كل حين وحال بأفكار مضطربة تشوش الفكر وتبدد الطاقة، وتجعل المرأة في الحياة غير ذي هدف صحيح. ولذلك تتحول القناعات، وهي أفشل قناعات في الوجود، إلى معتقدات، وما أكثر الذين يحيون على عقائد فاسدة ومعتقدات باطلة لا يقبلون مناقشتها ولو من طرف خفي، تماما كالذي يعتقد أن الجثة الهامدة يمكن أن تسيل منها الدماء، لا لشيء إلا لأنه قدم اعتقاده بأنه جثة هامدة، فلما سالت منه هو دماؤه ركب هذا على ذات، واعتقد أن الجثة الهامدة يمكن أن تسيل منها الدماء. فكذلك نشأنا في الجملة في بيئة غير متجانسة تتصارع فيها الأفكار وتتناحر فيها المعتقدات، ولا يحيا فيها الإنسان على نقل موثق ولا على عقل محقق، وإنما هو الخبط في الحياة كيفما اتفق للإنسان طريقه، ولا يستطيع المرء أن يتوقف لالتقاط أنفاسه. ذهب فارس في عدته الحربية إلى رجل حكيم فقال: جئت لكي أسألك عن الفردوس الأرضي، عن الجنة التي جعلها الله تبارك وتعالى لخلقه في أرضه، وأسألك عن الجحيم الأرضي الذي جعله الله تبارك وتعالى لتعذيب خلقه ممن انحرف عن القصد في أرضه. فنظر إليه الرجل وكان طاعنا في السن، ضعيفا في البدن، راسخا في معتقد القلب، فنظر إليه وقال: فارس أنت؟ قال: نعم. قال: ولكني أعتقد أنك رعديد جبان، وأني على ضعفي لو نفختك لطرت كالريشة في مهاب الرياح الأربع. فغضب وانتفخت أوداجه واستل سيفه من جرابه وهم به، فلما أراد أن يوقع به قال: يا هذا الذي أنت فيه هو الجحيم الأرضي الذي جئت تسأل عنه، قد أغضبتك فدخلت في هذا العذاب الذي أراه متنزلا عليه، فهذا ما جئت تسأل عنه. فسكن ثائره وخفت حدة نبرته وأغمد سيفه وأقبل على الرجل معتذرا، قال: الآن علم. وهدأ قلبه فظهر هدوء قلبه على صفحة وجهه وسكون أطرافه، فقال: نعم، أنت الآن في الفردوس الأرضي. الإنسان لا يتغير إلا من داخل، للتغيير باب مفتاحه من الداخل، لن يفتح لك أحد من خارج، مهما أدمنت الطرق على الباب فمفتاحه إلى الداخل عندك أنت، فإن لم تفتح فلن تتغير. التغيير له باب في القلب، باب في الروح، ومفتاحه من الداخل، فإن لم تفتح أنت لن يفتح لك أحد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. على الإنسان أن يحاول جاهدا أن يتغير، لا ترضى بما أنت عليه، لا أقصد من أمر الدنيا، بل ارضى بما أنت عليه من أمر الدنيا، وانظر إلى من أسفل منك كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أدعى لألا تحقر نعمة الله عليك، إذا نظرت إلى من هو أدون منك في أمر الدنيا كان أدعى إلى ألا تحقر نعمة الله عليك. ولكن لا ترضى بما أنت عليه من أمر الروح، من أمر القلب، من أمر الآخرة، لابد أن تتغير. لا ترضى بما أنت عليه ما يتعلق بأمر عقيدتك، لأنك لم تحصلها حتى من العجائز، كما قال الجويني وغيره من كبار علماء الكلام لما طافوا المعاهد كلها يبحثون عن الحقيقة والحق عند المتكلمين وأصحاب المنطق، ثم لما كلت منهم القوى وانتقبت منهم الأقدام وشارفوا الممات، يقول قائلهم: وها أنا اليوم أموت على عقيدة عجائزي نيسابور. فأليت الفطرة الصحيحة كانت قد بقيت كما كانت، لأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذه الفطرة الصحيحة لوثت بما شكلت به وصيغت عليه حتى صارت شيئا لا يوصف، لأنه ليس بكيان يمكن أن يوصف، وإنما هي غاية في الخلط غاية في التشويش، وكل يعتقد أنه هو الناجي حقا، مع أنه قد يكون على الخطأ المحض وعلى الباطل الصرف وعلى المخالفة البحت، غير أنه ربي على ألا يقبل من أحد قولا، فيأتي بكوب مملوء فمهما وضع فيه من شيء فاض عنه ولم يستقر فيه، امتلأت الأكواب إلى حافاتها فلا تقبل مزيدا، مع أنها لم تملأ بالحق وإنما ملئت، لا أقول بالباطل البحت، وإنما ملئت بحق مشوب، وهذا لا يجدي ولا ينفع فيما يتعلق بأمور العقيدة. معي مفتاح التغيير، مفتاح التغيير هو معرفة العقيدة، معرفة التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل علم يشرف بشرف معلومه، وهذا العلم أشرف العلوم، علم التوحيد، علم العقيدة. عند بعض الباحثين في هذا المجال يقولون هو علم أصول الدين، أو هو الفقه الأكبر كما سماه أبو حنيفة رحمه الله تعالى. هذا العلم هو أشرف العلوم، لأن معلومة ما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى وبصفاته جل وعلا وبأفعاله سبحانه، وما يتوجب لله تبارك وتعالى وما ينبغي أن يوصف به من الأسماء والصفات، وما ينزه عنه الله تبارك وتعالى من المعائب والنقائص، إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا العلم الشريف. فهذا أشرف العلوم، من لم يحكمه فليس بعالم مهما بلغ، لأن كثيرا من الناس يحصلون كثيرا من العلوم وهم جهلة في هذا المجال، فلا يعد علمهم علما، لأنه إذا فرط في التوحيد وفي معرفة الرب الجليل سبحانه بأسمائه وصفاته، وإذا لم يعرف ما يجب لله رب العالمين من أمور صرف العبادة لوجهه الكريم، إذا لم يعرف توحيد الرب الذي لأجله خلق الخلق وفطرأهم وذرأهم وبراهم، ولأجله خلق السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل، ولأجله يقيم الساعة، ولأجله ينصب الموازين، ولأجله تتطاير الصحف، فآخذ بيمين من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره، ولأجله خلق الجنة والنار، ولأجله كانت العداوة وكانت الملحمة بين جند الرحمن وجند الشيطان. إذا لم يعرف هذا فماذا يعرف؟ مهما عرف، علم التوحيد هو مفتاح التغيير، علم العقيدة. كثير من الناس يحيا على أوهام، وهذه الأوهام خرافات. كثير من الناس ما زال إلى يوم الناس هذا يرهب الظلام، ولا يستطيع أن يقتحم كثافته بطبقاته إلا بقلب يكاد أن يطير، فإن بقيت فيه بقية من حياة بعد أن يجتاز شارعا مظلما يوصف بأن فيه العفاريت، فهذا محظوظ. كثير من الناس إلى يوم الناس هذا لا يستطيع أن يسير ليلا بين القبور، بل لا يتصور أن يفعل ذلك في ليلة مظلمة، لأن الأوهام والأساطير التي ارتكزت في مخيلته واستقرت في قلبه وعقيدته تجعله جبانا رعديدا. كثير من الناس لا يتوقف لحظة واحدة من أجل التفتيش عن الدوافع، فما أكثر ما نفعل وما أكثر ما نقول وما أكثر ما نعمل من غير أن نحقق الغاية والدافعة والباعثة على القول والفعل والعمل. كثير من الناس تتحول عندهم أمور العبادة إلى محض العادة. كثير من الناس إذا ما سألتهم ما الذي تعرفونه بالنسبة لله تبارك وتعالى، ماذا تعرفون عن الله؟ لا يعرفون عن الله تبارك وتعالى قليلا ولا كثيرا، وإذا عرفوا أمورا مشوشة، لأنهم لا يعرفون الله بأسمائه وصفاته المعرفة الإجمالية العامة، لا نقول إنه يتخصص في ذلك أو أنه يبحث في الخلافات التي وقعت بين علماء أهل السنة وأهل الزيغ والانحراف من المبتدعة، لما ابتدعوا ما ابتدعوا فرد عليهم أهل السنة واتسع الكلام، حاشا، وإنما نقول ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس يمكن أن ينكر أن الله تبارك وتعالى يضحك، وإذا سمع ذلك فكأنما مسه نزغ من الشيطان. وكثير ممن هو موصوف بالعلم ينكر ذلك وقد أثبته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجل الذي جاء لكي يضيفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى إحدى أمهات المؤمنين، هل عندك من شيء؟ فجاء من أرسله ليقول تقول والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. فأرسل إلى أخرى وأخرى إلى 9 أبيات هي أبيات أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلهن تجيب بهذا الكلام والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. أبيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها ليس فيها إلا الماء، ليس فيها ما يقيت ذا كبد رطبة، وهن أمهات المؤمنين وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال واحد من أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم: أنا يا رسول الله. فأخذ ضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذهب إلى بيته، فقال لامرأته: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل عندك من قوت؟ قالت: ما عندي إلا قوت صبياني. فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: دومي صبيانك وأعدي قوتك وأصلحي سراجك، فإذا شرع الضيف في تناول الطعام فقومي كأنما تصلحين السراج فأطفئي. وذلك قبل نزول آيات الحجاب، نومت الصبيان وهيأت الطعام وأصلحت أو أصبحت كما في رواية السراج، وقدم الطعام للضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقامت المرأة كأنما تصلح المصباح فأطفأت، وجلست وجلس زوجها والضيف، تمثل هي وزوجها أنهما يأكلان، تتمطق ويتمطق وتصنع هيئة الآكل الشره، والضيف يأكل براحته حتى أكل الطعام كله، ثم أصبح به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضحك ربنا، وفي رواية: عجب ربنا من فعلك يا فلان وفلانة البارحة. بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لأن كوبه ليس بمملوء وإنما هو يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم، لا ليرفض ولا ليناقش ولا لينقد، وإنما ليتعلم، وهو يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم بآية وحديث بأعلى إسناد يكون. فمن لأذن صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهم أجمعين. يقول بعض الصحابة: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذا لا نعدم من رب يضحك خيرا. فسلم، لابد أن نعرف ربنا تبارك وتعالى، إذا لم نعرف ربنا تبارك وتعالى لا نستطيع أن نعبده حق عبادته ولا أن نقدره جل وعلا قدره، نجترئ عليه. لأن الإنسان إذا لم يعرف أن الله تبارك وتعالى له صفات الجلال يجترئ على الله، وإذا لم يعرف أن لله تبارك وتعالى صفات الجمال وصفات الكمال ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا اكتفى بواحد من هذين القسمين من صفات الجمال أو من صفات الجلال صار إما يائسا وإما مجترئا على الله رب العالمين. أما الذين يعرفون الله رب العالمين بأسمائه وصفاته، وهذا من أعمق، لا أغمض، من أعمق وأجل وأشرف أبواب الاعتقاد في توحيد الرب تبارك وتعالى، وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته. ومع ذلك فأكثر الخلق في أشد حالات الجهل بهذا الأمر الكبير، فتجد الواحد منهم مجترئا على الله رب العالمين. كان أبو مسعود البدري رضي الله تبارك وتعالى عنه يضرب غلاما له مملوكا عنده بصوت له، وكان في شدة الغضب، فسمع صوتا خلفه يقول: اعلم أبا مسعود. فلم يميز الصوت من شدة الغضب حتى اقترب الصائط يقول: اعلم أبا مسعود. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوقع الصوت من يده، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر علي منك على هذا الغلام. قال: هو حر لوجه الله، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، ناصيتك بيده وعلى كل شيء قدير. بينما رجل في حلة يمشي متبخترا أعجبته نفسه إذ خسف الله به الأرض، فهو يتلجلج أو يتجلجل رواية في الأرض إلى يوم القيامة. إن الله على كل شيء قدير، الله عز وجل يرفع ويخفض ويعطي ويمنع، يعز ويذل، الله رب العالمين على كل شيء قدير، بيده الأمر، يقول للشيء كن فيكون. إذا لم أعرفه بأسمائه وصفاته اجترأت عليه، هذا من أخطر ما يكون، لأن الإنسان إذا لم يكن منكسرا بين يدي مولاه لا يمكن أن يدخل على الله، فإن أوسع باب تدخل منه على ربك هو باب الانكسار. ما من باب يدخل منه على الله تبارك وتعالى هو أوسع من باب الانكسار لله رب العالمين والذل لله رب العالمين، وهذا لا يكون إلا بمعرفة الله رب العالمين بأسمائه وصفاته. فإذا لم نعرف ذلك فماذا نعرف؟ مفتاح التغيير الذي بابه مفتاحه إلى الداخل، فلا بد أن تملك هذا المفتاح أولا، وإلا فلن تتغير، ستظل نظرتك للحياة هي النظرة الخائبة التي ربيت عليها. من الذي رباك؟ من الذي علمك؟ نحن في الجملة نشأنا وننشأ وما زلنا ننشأ وينشأ الناس في بيئة جاهلة، أعني بالعقيدة الصحيحة وبالدين القويم، وإنما تعرف أمورا منها هنا وها هنا. وأكثر الذين يتكلمون في الدين لا يعرفون موطن الداء، ولذلك تجدهم في الجملة يتكلمون في أمور مهومة ويحركون الحماسات الفارغة. وأما حقيقة الدين الذي جاء به رسول رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عليه فهم عنها بمبعد، ولذلك لا يزداد الناس مع المعرفة الدينية عن الله إلا بعدا. الناس في الجملة كلما توغلوا في المعرفة زادوا بعدا عن الله رب العالمين، لأن الفصل بين العلم والعمل لا يملأ إلا بالنفاق، والله لا يحبه. والمنافقون كما هو معلوم في الدرك الأسفل من النار، الذين ينافقون نفاقا أكبر. فمفتاح التغيير هو معرفة العقيدة الصحيحة، لأن تتغير نظرتك لنفسك، ولا للسماوات والأرض، ولا للإنس والجن، ولا للمخلوقات، ولن تعرف حقيقة الحياة ولا الغاية منها ولا وسيلة إدراك تلك الغاية إلا إذا عرفت التوحيد، إذا عرفت العقيدة. لا يطلب منك أن تكون عالما في ذلك، ولكن اعرف من ذلك ما لا يسعك أن تجهله، ما يتوجب عليك معرفته، لأن العلم على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض عين على كل مسلم، على كل مكلف، إلا إذا سقطت الأهلية عنه، إلا إذا جن فهذا يرفع عنه القلم. وأما ما دام معه عقله وهو مكلف فعليه فرض عين أن يعلم من دين الله تبارك وتعالى أموره. ينبغي عليه أن يعرف التوحيد معرفة إجمالية، إلا إذا جاءت شبهة فيجب عليه أن يعرف كيف يضحض تلك الشبهة وكيف يخرج من مضائقها، فلا بد من معرفة ذلك. أوجبه الله عليك، إذا لم تعرفها عذابك على عدم العلم به، هذا واجب أوجبه الله عليك. كذلك ما لا يصح الواجب إلا به، أوجب عليك الصلاة، إذا لم تعرف كيف تصلي عذابك على عدم علمك بكيف تصلي، لأنك لن تؤدي الصلاة حتى تعرف كيفية الصلاة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكل ما أوجب الله تبارك وتعالى عليك من أمر وجب عليك أن تعلمه. لا أقول لك يجب عليك أن تعلمه علما تفصيليا وتعرف الخلافات التي دارت على مدار تاريخ الإسلام بين العلماء فيه، حاشا وكلا، وإنما قال الله قال رسوله قال الصحابة وينتهي الأمر. هذا أمر يسير جدا، من أيسر ما يكون. تتعلم الصلاة يمكن أن تتعلمها في دقائق بالطريقة العملية. تذهب إلى رجل من أهل السنة فتقول علمني كيف أصلي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا على المنبر، يتوجه إلى القبلة على المنبر ويراه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا آن أوان السجود رجع القهقرى حتى ينزل عن المنبر فسجد في أصل المنبر، فإذا ما رفع من السجود صعد المنبر مرة ثانية يقول رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي. يمكن أن تتعلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دقائق عن طريق واحد من أهل السنة أحكم معرفة الصلاة، إلى غير ذلك من تلك الأمور يسيرة جدا وتزاحم طلاب العلم في مجالسهم وتصبر على الطلب لتعلم للعلم الذي تصير به عالما. من الذي طلب منك ذلك؟ إن أردته أنت فالله عز وجل يعينك، ولكن من الذي طلب من الأمة أن تكون كلها من العلماء؟ هذا لا يستقيم حتى مع الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليه. ولكن ينبغي عليك أن تتعلم ما هو واجب عليك تعلمه، سيحاسبك عليه الله رب العالمين. وهناك علم هو فرض كفاية، علم المواريث، لم يطلب منك أحد أن تتعلم. إذا قام بهذا العلم واحد في المكان كفى المسلمين جميعا هذا الأمر الكبير، إلى غير ذلك من علم الكفاية أو فرض الكفاية بالنسبة للعلم. تعلم ما أوجب الله رب العالمين عليك أن تتعلم، ياك أن تفرط فيه تعذب عليه بين يدي ربك تبارك وتعالى. تعلم العقيدة الصحيحة، تعلم ما يجب لربك، تعلم ما يجب لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنك أحيانا لا تعلم أن المرء يمكن أن يخرج من الدين إذا عرض برسول الله. وسأحكي لك قصة يسيرة. الشيخ محمد شاكر والد العلامة الشيخ أحمد شاكر والعلامة الأستاذ محمود شاكر كان وكيلا للأزهر. لما أخذ طه حسين عمله الله بعدله جراء ما أفسد من عقيدة الأمة ومن دينها وأخلاقها، لما حصل على الدكتوراه أو كان بصدد الذهاب مبعوثا من الجامعة المصرية القديمة إلى السربون ليعلمه أولئك المستشرقون من اليهود وأذنابهم ما يرجع به حربا على دين الله وعلى أخلاق المسلمين، استدعاه الملك فأنعم عليه. كان هنالك خطيب مفوه، والفصاحة قرينة النفاق إلا إذا عصمك الله رب العالمين. كان هناك خطيب مفوه في إحدى المساجد القريبة من قصر عابدين، وكان الملك يغشى ذلك المسجد ليصلي الجمعة فيه، وكان ذلك الخطيب يدعى محمدا المهدي، والظاهر أنه لم يكن له من اسمه نصيب. المهم أنه صعد المنبر واسترسل في الخطابة، وكان الشيخ محمد شاكر رحمه الله حاضرا. قال الخطيب مادحا الملك: جاءه الأعمى فما عبس وما تولى. وأتم الخطبة ونزل فصلى وانصرف الملك، وقام الشيخ محمد شاكر يقول للناس: أعيدوا الصلاة لأن الخطيب كفر، لأنه عرض برسول الله. الناس يجترئون لأنهم لا يعلمون، يجترئون على جناب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجترئون على الله رب العالمين، يكفرون من حيث يعلمون ولا يعلمون، لأنهم جهال بدين الله لم يعلمهم أحد، إنما علموا قصص الوعظ والحكايات المستملحات التي تجعل الحضور حاضرا لا نائما ولا سائما ولا كارها، فيريد أن يستجلب حضورهم وأن يستدر دموعهم وأن يجعلهم مقبلين عليه، فيأتي لهم بالحكايات. قال الشيخ محمد شاكر هذا الكلام، ثم ذهب إلى قصر عابدين فكتب في دفتر التشريفات إنه يطلب من جلالة الملك كذا كتب أن يعيد الصلاة لأنه صلى خلف خطيب كفر على المنبر، فعليه أن يعيد الصلاة ظهرا. أوعزت شياطين الإنس إلى الخطيب أن يرفع دعوى على الشيخ محمد شاكر. تعرف ماذا قال لما ثار اللغط؟ قال: لن أقبل حكما بيني وبينه إلا المستشرقين، لن أقبل عربيا قحا فتق الله لسانه بالعربية الشريفة، وإنما أنا أحكم المستشرقين. هل هذا الكلام الذي قاله هذا الخطيب على المنبر من قوله جاءه الأعمى فما عبس وما تولى في مقابل قول ربنا في حق نبينا جاءه الأعمى فعبس وتولى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ إن لم يكن هذا تعريضا فأنا قابل لكل عقاب. فسحبت الدعوة. يقول ولده الشيخ العلامة أحمد شاكر: أقسم بالله لقد رأيته بعدما كان فيه من عز الفصاحة وسلطان البلاغة والارتفاع على رقاب الخلق يقف في أحد مساجد القاهرة يتلقى نعال المصلين لقاء المليم والمليمين. يقول: ودخلت فرأيته ورآني فأعرضت عنه حياء، وحتى لا يعدها شمات. فالناس لا يعرفون، الناس لا يعرفون دين الله تبارك وتعالى، عليهم أن يتعلموه. تعلموا دين الله، لقد تعلمتم كل شيء. ودخلتم على الفيسبوك فربما لا تجد شابا من شباب المسلمين ولا من شابات المسلمين إلا ولو صفحة على ما يسمى بالفيسبوك، والحمد لله رب العالمين الذي جعلني به جاهلا.